الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة إن شاء الله منزلا. ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام هذه الأيام بالخير والبركة والأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم آمين. أيها الأحبة، إن هذه الأيام أيام مباركة، أيام التشريق، أيام ذكر، أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، خصها الله عز وجل لحجيج بيته الحرام، وخصنا بخاصية فيها وهي صيام يوم عرفة وعبادة الله عز وجل في أيام العشر أو التسع من ذي الحجة، ذلك ليغفر الله لنا ذنوبنا. وأنا أتكلم اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الغفور، اسم الغفور. وكلمة الغفور هذه هي التي تحمل من أجلها الحجيج متاعب ومشاق السفر ومكابد السفر، وأنفقوا من أموالهم ومن أجسادهم تعبا ونصبا وهم يرجون مغفرة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكون قد كتب لهم المغفرة ولنا معهم إن شاء الله. كلمة غفور أو اسم الله الغفور ورد في القرآن بأكثر من صيغة، ورد بكلمة غافر، ورد بكلمة غفور، ورد بكلمة غفار. الله سبحانه وتعالى يقول غافر الذنب، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، غافر الذنب. ويقول سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. ويقول سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم يأتي كلمة غافر، فسرها العلماء مع ذنوب العباد، الله ما سمى نفسه غفور لأنه حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون مقصرا أو يكون كذا، ولكن سمى نفسه بالغفور من أجلنا، وسمى نفسه بالغافر من أجلنا، وسمى نفسه بالغفار من أجلنا. فقسمها العلماء في التفسير، فقالوا أن الإنسان إما أن يكون ظالم أو ظلوم أو ظلام، ظالم أو ظلوم أو ظلام، ظالم وهو من يظلم نفسه، وظلوم كذلك يظلم نفسه ويظلم غيره ويتمادى في ظلمه، وظلام هذه صيغة مبالغة في الظلم، يعني تجاوز الحد في الظلم. ولهذا الله عز وجل لو سمى نفسه غفار لغفر فقط لمن يتجاوز الحد في الظلم، ولو سمى نفسه غافر لغفر فقط لمن يظلم نفسه، أما من يظلم غيره فلم يغفر له. ولو سمى نفسه الغفور لغفر لمن يظلم نفسه ويتمادح إلى حد ما في الظلم. ولكن جاء بهذه الصيغ كلها وكأنها بشارة لنا أنك على أي حال كنت فيه من ظلم أو من معصية فهو غافر لك، فهو غافر لك، لكن بشروط أنك أنت تعرف إيه المطلوع عشان المغفرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك في كل زمان وعلى أي حال. يغفر لك في الزمان الماضي، الزمن الذنب اللي اتعملت يغفر لك الذنب اللي اتعملت. ذلك سيدنا موسى قال إيه؟ قال ربي، لما وقذ الرجل فقضى عليه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. بس بشرط بقى هنا، ولذلك هنا في الآية هذه تحددنا الشرط، تقول مجرد ما تظلم نفسك بالمعصية لازم تعرف إن لك رب غفور فتستغفره فيغفر لك، فتستغفره فيغفر لك. ولذلك ربنا عز وجل يقول إذا في الحديث القدسي يقول لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. لو كل الكون عصى ربنا عز وجل ولا حيأثر في ملك الله بحاجة. واخد بحضرتك هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا يعاتب علينا في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم، وفي رواية يقول عبدي، وفي رواية يقول عبدي كبرت سنك، كبرت سنك وضعف بدنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك ولم تستحي مني وأنا أستحي منك، ولم تستحي مني وأنا أستحي منك. كأن ربك عز وجل ينتظر منك لحظة الإيه؟ لحظة الرجوع إليه. ظلمت نفسك، أذنبت، عصيت، هو منتظر اللحظة اللي يغفر لك فيها. بس لازم تعمل سبب، لازم تدينا سبب علشان يغفر لك عز وجل، علشان عز وجل يغفر لك. لهذا أيها الأحبة، هذا كلمة غفور، كلمة غفور جاءت من كلمة إيه؟ من إنسان، جاءت لإنسان ظلوم، وكلمة غافر جاءت من إنسان ظالم، وكلمة غفار جاءت من إنسان ظلام كثير الإيه؟ كثير الظلم لنفسه. أبشع أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان لنفسه أن يحملها من المعاصي والذنوب فوق طاقتها، فوق طاقتها. ولذلك من صفات العباد المؤمنين الربانيين اللي هم يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا إخوة، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وقل لعبادي، وذكر في القرآن الكريم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قالوا في سبب تفسير الآية دي إيه؟ قالوا أنها نزلت في وحشي، وحشي هذا الذي قتل حمزة، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول يوم أحد، ويسمى أسد الله سيدنا حمزة من شجاعته في الميدان، وكان إذا نزل الميدان جعل ريشة نعام على رأسه، وخبرك إشارة كده يعني إن ده حمزة ما حدش يقف قدامه، زي أبو دجانة كده كان يربط عصابة حمراء على جبهته ويقول يعني اللي شوف ده يقول أبو دجانة ما حد يقف قدامه، انتهت القضية، اللي يقف قدامه ضاع. سيدنا حمزة هذا الذي قتله وحشيك بمؤامرة من هند بنت عتبة، لأنه كان قتل أبوها وأخوها في غزوة بدر. هذا وحشي لما قتل حمزة هرب إلى الطائف، ثم أرسل رسالة إلى رسول الله. وانت عارفين وحشي عمل ايه؟ ما قتلش بس، لو قتل بس كان يبقى ظلم خلاص، لكن قتل وبقر ومضغ، قتل حمزة وبقر بطنه ومضغ كبده. نشوف بقى يعني شكله ايه اللي يمسك كبدة واحد ياكلها دي بسنانه، يبقى قلبه شكله عليه من جوه. وذلك هنا حمزة وحشي لما قتل حمزة وبقر بطنه ومضغ كبده، ايش عمل بقى حمزة وحشي؟ ذهب الى الطائف، تاب واسلم وذهب الى الطائف وارسل برسالة الى رسول الله: هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ الرسول كان كل ما يشوف وحشي يقول له: اغرب عن وجهي، ما تورينيش وشك، لان عمل عمه واسد الله. وخذ حضرتك يجي يعمل بقى وحشي يقول: هل لي من توبة؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي في نفسه: لعلي لا اكون ممن يشاء. ارسل للرسول تاني قال له: يا رسول الله ما يمكن انا مش تحت المشيئة، لمن يشاء يمكن انا مش داخل في المشيئة دي، لعلي لا ادخل في هذه المشيئة، فهل لي من توبة؟ فنزل قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما. لكن وحشي يقف مع نفسه يقول: أنا تبت ولكني لا أضمن لنفسي أن تعمل صالحا، ما هو إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا. قال: لا أضمن لنفسي، لا أضمن لنفسي أن أكون ممن عمل صالحا. فأرسل إلى الرسول: هل لي من توبة؟ فنزل قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا تجاوزوا في الحد، شرب خمور، زنى، هتك أعراض، يتم أولاد، أكل أموال، أشاع الفاحشة، تاجر في المخدرات، أفسد القلوب والعقول، قطع أوصار المجتمع، قطع الأرحام، فعل كل ما يريد، أسرف على نفسه. القرآن مع هذا، القرآن رغم أنه مسرف على نفسه ورغم أنه فعل ما فعل من الذنوب التي تنوء بها الجبال، لكن رغم هذا القرآن ينزل بالأدب الرباني الذي يراعي فيه مشاعر المذنب عند ذنبه، مشاعر المذنب عند ذنبه. لم يقل: يا عبادي الذين أسرفوا في معاصيهم فيذكره بالمعصية، لا، لكن أسرفوا على أنفسه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تخيل بقى، تخيل لما انت بقى تقول كده تسمع من ربك يقول لك: يا عبادي، شرف لك رغم معاصيك ورغم ذنوبك ورغم افعالك اللي انت قطعت بيها في المجتمع، الا ان ربنا ينسبك لعبادي، ينسبك له عز وجل، يقول: يا عبادي، اجعلك من عبادي. لانك انت مهما فعلت لابد ان ترجع الى ربك، لابد ان ترجع قبل ان تموت. والراجل الناصح الواعي الفطن صاحب اللب صاحب العقل هو الذي يتوب قبل ان يتوب الله عليه، هو الذي يتوب قبل ان يتوب الله عليه. لان هناك فرق بين ان تتوب قبل ان يتوب الله عليك وفرق بين ان يتوب الله عليك ثم تتوب، في فارق، خلي بالك. ايه هي الفرق هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب الله لقوم يقادون الى الجنة بالسلاسل. في حد يدخل الجنة بالسلاسل؟ شوف لنا النبي يقول هذا الكلام، عجب الله، الله يتعجب من انسان يدخل الجنة بالسلسلة. يعني يدخل الجنة بالسلسلة يعني ما كانش عاوز يدخل الجنة بسبب معصيه وذنوب اللي عملها دي كلها، ما كان له في طريق الجنة خالص لولا ان الله ارغمه عليها. فابتلاه الله ببلاء، ابتلاه الله بمصيبة، ابتلاه الله بأمر مفزع، أمر فظيع، أمر يعني فات كان في غيبوبة. المعاصي مسكرة دون إسكار، المعاصي تجعل الإنسان في غيبوبة دون إغماء، لأنك أنت تكون في خارج عن وعيك. ولهذا قالوا أن الإنسان إذا أصابته جنابة يغتسل. لماذا؟ لأنه عند الجماع أو عند الجنابة ينسى ذكر الله، فلازم يغتسل عشان يرجع ثاني إنسان بتاع ربنا طاهر ونظيف. ولذلك هنا أنت لما تبقى في معاصي غرقان في المعاصي بتلاقي نفسك في غيبوبة بعيد خالص عن ربك عز وجل، في حالة إسكار بلا إسكار، فربك عز وجل يبتليك عشان يطهرك ويرجعك ويتوبك يخليك تتوب. ربك عز وجل يبعث لك مصيبة عشان المصيبة دي هي اللي تقول لك فوق لنفسك شوية، انت فين انت غرقان في بحر المعاصي ليه؟ في حاجة اسمها رب لك، وساعتها تفوق وترجع لنفسك. ومما عجبني ان احد الاخوة كان يذكرني بالامس جزاه الله خيرا واحسبه من الصادقين، يقول والله ما رجعنا الى الله، معنى كلامه ما رجعنا الى الله الا بالله، ربنا اللي اعطانا رجة كده صحفنا من الغيبوبة بتاعتنا، ربنا اللي اعطانا هزة كده هي اللي خلتنا رجعنا لله. يقول هذا الشاب يقول كنت يعني ما في بعد كده من المعاصي والذنوب وما الى ذلك، فربنا اعطاني تذكرة بسيطة يقول لي ايه رايك لو كان ابنك جالك بهندك، والاطباء يقولوا له ان ابنك هينزل بهندك، يعني هينزل لا رجل له ولا يدين له، وش مضلع في مربع ما تعرفلوش بداية من نهاية، وما تعرفلوش عينين شكلها ايه، خشم شكله ايه بهندك. يقول كنت يعني ما في زي من المعاصي والذنوب، ثم فقت لنفسي وقلت سبحان الله الله يرى. انا قلت في نفسي بس ما رضيتش اقول هل، قلت له الله كان قادر على ان يجعلك انت بهندة وانت تعصيه، وانت بتعصيه كان يجعلك انت نفسك بهندة، كان يجعلك انت عاجز، كان يجعلك انت يعني مشوه الخلقة، ولكن الله عفاك، الله سبحانه وتعالى عفاك. يا ريت الاخوة جدا ان شاء الله يكرمه. لهذا أيها الأحبة الكرام قال هذا الشاب جزاه الله خيرا يقول فقلت سبحان الله، مالي كله الذي كسبته من حرام وما فعلته من معاصي وما فعلته من سيئات وكله لا يساوي أن يأتيني ابني غير عاجز، يأتيني ابني غير عاجز، والله لابد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يحملك إلى التوبة، فأنت هناك فارق بين أن تحمل نفسك إلى التوبة وبين أن الله يحملك إلى التوبة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أبتليهم بالمصائب لطهيرهم من المعاصي، أبتليهم بالمصائب لطهيرهم من المعاصي. اسألوا نفسكم، عندنا آلاف مؤلفة من الناس اللي كانت عندها فلوس من الحرام، فين الفلوس الحرام اللي كانت عندهم؟ فين الناس اللي كانت عندها المطاعم وعندها الملايين؟ فين الناس اللي كان بالتاجر زي ما هي عاوزة واللي شغل 20-30 واحد تحت ايديه؟ اين هو واين ماله واين صحته واين هو من الله سبحانه وتعالى؟ منهم من مات على المعصية لانه لم يرجع الى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تاب الله عليه لكن سلبه كل المال الحرام، ويبقى السؤال امام الله، ويبقى السؤال امام. ومنهم من ابتلاه الله عز وجل في ولده او في ابيه او في امه او في عمه او في خاله او في جده، ومنهم من ابتلاه في بيته في ماله. وهذه الابتلاءات كلها يا اخوة انما هي ان يحملك الله الى التوبة. الله عز وجل يريد ان يذكرك، ان يريد ان يفوقك من غيبوبة المعصية حتى ترجع الى الله، لان الله غفور، لان الله غافر الذنب، لان الله قابل التوب، لان الله شديد العقاب ذي الطول اذا لم تتب ولم ترجع اليه سبحانه وتعالى. غافر الذنب. اذا انت كنت ظالم لنفسك ربك غافر. ولذلك قال العلماء غافر الذنب اكراما وقابل التوب انعاما. يا سلام، غافر الذنب اكراما يكرمك يغفر لك ذنبك ويقبل توبتك انعاما، انعاما يعني هنا معاليك بقبول الايه؟ بقبول التوبة. لذلك يا اخوان مش كل انسان تاب، مش كل انسان تاب. ربما هناك ذنب كان افضل من طاعة، خلي بالك، ربما كان هناك ذنب افضل من طاعة. انسان يرتكب ذنب، يرتكب معصية، لكن يحدث بعدها انكسار واذلال وندم وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى وبكاء خوفا من الله، فهذا الذنب حمله الى طاعة الله عز وجل فالله يغفر له. وهذا الاخر فعل طاعة، تصدق بصدقة فذهب إلى الخارج يفتخر بها أمام الناس، من بها على من تصدق عليه، فكان فيها علوا واستكبارا، فكانت هو وصدقته في النار والعياذ بالله. لذلك هناك فارق بين إنسان يذنب ذنبا فيندم عليه فيستغفر الله سبحانه وتعالى، والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. كأن التوبة لوحدها ما تكفيش، عشان تفكر بقى، كأن التوبة لوحدها عمرها ما تكفيه. إذا أنت قلت إن أنا توب ولسه ما زلت معلق بالتبعات بتاعت المعاصي والذنوب، اعرف ان التوبة ما فعلت. اذا انت تبت وما صليتش ما صمتش ما تصدقتش ما عملتش عمل صالح، اعرف ان الذنب لسه ما اتغفرش. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا الذين تابوا وامنوا وعملوا عملا عملا صالحا. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا، انك لابد بعد التوبة من عمل صالح من ايمان حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لك، وهو الغفور الرحيم. لذلك يا اخوة، الله عز وجل لا يبالي بذنوبك ولو كانت كعدد الرمال، ولو كانت كوزن الجبال، ولو كانت كزبد البحر، لا يبالي الله بها اذا ما تبت الى الله ورجعت الى الله وتخلصت من الحرام ورددت المظالم الى اهلها، يغفر لك ذنوبك مهما كانت ومهما كان وزنها ومهما كان عددها، فهو سبحانه الغفور الرحيم. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب صغيرها وكبيرها يغفرها عز وجل لك، اذا انت مكتوب عليك نصيبك من المعصية وحظك من المعصية، لكن اذا اذنبت اذا عصيت ارجع لربك بسرعة واستغفر ربك وتوب واندم على الفعل اللي حصل. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، عملوا ايه؟ تمادوا ولا عملوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شروط ندم توبة، ما ترجعش للذنب ثاني، تستغفر ربك عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك كثيرا لعل الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لك. لان الله اذا لم يغفر لك من يغفر لك؟ اذا لم يغفر لك الله من يغفر لك؟ لهذا سمى نفسه بالغفور سبحانه وتعالى، رحمته واسعت كل شيء، ومن رحمتي ان يغفر لك ولا يبالي. يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض خطايا، بملء الارض خطايا، ملء الارض ما من موضع قدم ولا موضع شبر على وجه الارض الا وفعلت فيه من الذنوب ما فعلت، ثم جئت الله ولم تشرك به شيئا، غفر لك ولا يبالي، سبحانه وتعالى. طب لماذا يغفر الله لك؟ يغفر الله لك لأنه يريد أن يقبلك طاهرا، لا حسنة عليك لا سيئة عليك. ولهذا يا إخوة قالوا أن الإنسان إذا تاب، ما عندك تزحموا يا إخوانا كما هو شوية، الله عز وجل يريد أن يأخذك إلى الجنة دون أن تكون عندك حس سيئة تتألم بها نفسيا. الله لا يريد أن يؤلمك نفسيا بذنبك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يضحكون من الصحابة، فقال لهم تضحكون والنار بين أيديكم، ثم انصرف النبي فنزل عليه في الطريق قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. شوف ربك عز وجل، يعني مر، شوف مجرد ما يمر النبي على بعض الصحابه كده يقول لهم، بيلاقوهم بيضحكوا، طب تعال شوف احنا يا رسول الله المقاهي للصبح والسهرات الحمراء للصبح وشد الورد للصبح والسهرات مع النساء للصباح، كل ضحك في ضحك وحياتنا كلها ضحك في ضحك وهلس في هلس ومزح في مزح، ما عندنا لحظه جد، كلنا معاصي وذنوب ولا نبكي لله مره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار منهم عين بكت من خشية الله. عين بكت من خشية الله. شوف بقى مجرد ما يمر على جماعة يضحكون، قال لهم تضحكون والنار بين أيديكم. النبي صلى الله عليه وسلم انتم تضحكوا وان جهنم منتظراكم، جهنم بين ايديكم، في حد يشوف جهنم؟ ده سيدنا جبريل ما رآه الرسول متبسما قط. قال له ليه كده يا جبريل؟ قال ما تبسمتم منذ ان خلق الله النار. خايف يكون في النار جبريل امين الملائكة امين الوحي، ما يتبسم حد يضحك والنار منتظراه. ده حال لما كان الطوفان بتاع سنامة، اللي كان معه ولد رماه، واللي كان عنده ابن سابه، واللي كان عنده متاعه تم يجري، واللي كان بيضحك ناس ضحكه وكله تم يجري من قدام الطوفان. فما بالك لما يبقى طوفان نار، لما يبقى طوفان نار، واذا البحار سجرت اشتعلت نار واحتاطت الكرة الارضية، فما بالك بذلك؟ تضحكون والنار بين ايديكم. فثم انصرف وهم يعتريهم الحزن، حزنوا. احنا بنضحك فعلا كلام الرسول صح، نضحك والنار بين ايدينا. ثم نزل عليه صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. شوف ربك يقول نبئ عبادي اني انا، ما قالش اني الغفور الرحيم، قال انا عز وجل، قال انا الغفور الرحيم، لانه لا يوجد غفور ولا رحمن ولا رحيم الا الله سبحانه وتعالى. ولو اننا باموالنا ومتاعنا وزينتنا وزخارفنا ودنيانا وعشيرتنا وقبائلنا وبيوتنا واولادنا كلنا استطعنا ان نخرج من ذنب واحد دون ارادة الله ما استطعنا. غفور رحيم. لذلك يا إخوة سيدنا نوح كان يقول لقومه هذه الكلمة واحدة، يقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا حبيت تعيش في خير في الدنيا والآخرة عليك بالاستغفار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا ربكم فإني أستغفره وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. أنت يا رسول الله، أنت المغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت تستغفر ربك في اليوم 70 مرة أو 100 مرة؟ أنت الذي تقوم من الليل حتى تتورم قدماك تستغفر ربك 70 مرة أو 100 مرة في اليوم؟ أنت يا رسول الله الذي قال الله عز وجل لك وأمرك أن تقوم من الليل لعلك ترضى، لعلك ترضى، أنت يا رسول الله، أنت الذي غفرك الله وغفر الله لك، أنت الذي أقسم الله بك في القرآن الكريم، تستغفر ربك في اليوم 70 مرة أو 100 مرة؟ ونحن الذين كبلتنا الذنوب والمعاصي يا أخوان عاوزين توبة إلى الله واستغفار وندم ورجوع لربنا، عاوزين نرجع لربنا قبل ربنا ما يرجعنا هو لنفسينا، لأن احنا مش قد انتقام ربك ولا قد غضب ربك. الناس الشباب اللي لسه ما زالوا في المعاصي والذنوب، ارجع لربك لك في زملاتك عبرة وعظة. كثير من أصحابك وزملاتك ماتوا في عز شبابهم وهم في قمة المعاصي والذنوب، ارجع لربك كفاية عليك معاصي. يا جماعة يا رجال يا كبار السن انصحوا أولادكم لله سبحانه وتعالى، الجاؤوا لله، الجاؤوا لله، ذكروا أولادكم بمغفرة ربنا. إياك تيأسوا، أعظم من الذنب أن تيأس من المغفرة، الأعظم من الذنب أن تيأس من المغفرة. لو قلت والله ربنا ما يغفرني، ده أعظم من الذنب اللي انت عملته. يعني لو كنت شارب خمر الأعظم من شرب الخمر إنك تيأس من رحمة الله، لو كنت زاني الأعظم من الزنا إنك تيأس من رحمة الله. لذلك لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا غفور رحيم. أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد في حياتنا من توازن بين الخوف والرجاء، لازم من توازن بين الخوف والرجاء. يا إخوان يا إخواننا يا شباب يا شباب، اعملوا توازن في حياتكم. التوازن موجود في أجسامنا، في كل أعضاء الجسم في توازن، وهي إشارة مننا من ربنا عز وجل لينا. خلي عندك توازن في حياتك عشان ما تضيعش، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله. قالوا يا إخواننا في جسم الإنسان نوعين من الهرمون، هرمون التميع وهرمون التجلط. خلي بالك النوعين دول نوعين من الهرمون. الله عشان بس تشوف فضل ربنا عليك شكله، هرمون التميع وهرمون التجلط. هرمون التجلط هذا لو زاد عن نسبته بنسبة لا تقاس من الملايين، لو زاد على نسبته يتجلط الدم داخل العروق ويتجمد ويكلكع الدم داخل العروق ويحصل لك انسداد في الشرايين وتموت في الحال. ولو ان الدم زاد في التميع عن حده تبص تلاقي الانسان حصل له سيولة في الدم، مجرد ما ينشك بإبرة يفضل ينزف لحد ما يموت. يا اخواننا فضل ربنا في داخلك قبل فضل ربنا ما يبقى عليك في الخارج، في الداخل، في داخل الانسان فضل ربنا عليك ونعم ربنا عليك اكثر من نعم ربنا عليك. وانت في الخارج ربنا عز وجل انعم عليك في داخلك وانعم عليك في خارجك واسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ومع هذا تفسد في كونه وتهلك الحرث والنسل في كونه وتكثر من المعاصي والذنوب في كونه سبحانه وتعالى. ثم اذا رفعت يدك الى الله يقول الله عز وجل اني لا استحي من يد عبدي اذا رفعها الي وهو يدعوني انا اردها سحرا. يستحي منك ربنا، مين انت عشان يستحي منك ربنا؟ مين انت رغم ان انت عارف المذنب؟ مين انت عشان يستحي منك ربنا سبحانه وتعالى؟ واذا كان ربنا يغفر لنا الذنوب جميعا فاين نحن من مغفرة بعضنا لبعض؟ فين احنا بقى؟ الواحد فينا لما واحد فينا يعمل مع اخوه يعمل موقف مع اخوه مش كويس يحضر له السكينة والحبس ويذبح فيه من غير سكين لان عمل معاه موقف مش كويس، ما كانش ينتظر منه هذا. ياخذ ربك بيغفر، ربك يغفر الذنوب جميعا. ربك اللي رزقك واحياك واماتك، ربك اللي اعطاك وربك اللي منعك وربك اللي انعم عليك بالنعم كلها، ومع ذلك تذنب في كونه وتقول له يا رب اغفر لي. ايه يقول لك غفرت لك ولا اباي؟ اخوك عمل معك موقف مش كويس ما تغفروش له؟ ربك اسمه غفور، انت ما تكونش غافر انت كمان؟ اذا انت ما تغفرش لاخوك ذنبه. لذلك يا اخو هذا ما نريد ان نخرج به من اسم الله الاعظم في هذا اليوم، انه مهما كانت ذنوبنا فربنا غفور لا نقنط من رحمة الله. وإذا كان الله غفور وغافر وغفار من أجلنا فلماذا كذلك نحن لا نغفر لإخواننا ولا يغفر بعضنا لبعض؟ فنعيش في ود وفي سلم وسلام وأمن وأمان، لماذا لا نتغافر لا نتحابب فيما بيننا وبين بعضنا؟ هذا ما أردت أن أقوله من اسم الله الغفور. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم من أمرنا ومن أجمعين. أقول ما أسمعنا أستغفر الله لي. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين اللهم لا أعلى إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا فعل من المعاصي والذنوب ثم تاب فيشعر أنه احترق من داخله، احترق من داخله وندم على السنين التي ضاعت من عمره وعلى هذه الأموال التي كسبها من الحرام، وأين يصرفها وأين يعوضها وأين وكيف يردها إلى أهلها وإلى أصحابها. لهذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة عظيمة، نعمة عظيمة يا أخو. إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وجوارحه ومعالمه من الأرض. شوف الجمال ده. وذلك قالوا غافر، غافر لأنه ينسي، يمحو لك السيئات من الكتاب بتاعك. وقالوا غفور لأنه ينسي الملائكة الذنب بتاعك. وقالوا غفار لأن ينسيك أنت كمان الذنب بتاعك ومعالمك من الأرض. يا إخوة إذا مات الإنسان بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء. إذا كان موضع سجودك يبكى عليك لأنك فرقت بالطاعة، فكيف لو كان موضع الأرض هذا شاهد عليك بالذنب والمعصية أمام الله سبحانه وتعالى؟ الناس اللي عاصوا كثير واللي مالوا الأرض معاصي وذنوب، والأرض كثير من الأماكن في الأرض هتشهد عليهم من القيامة. لازم يصدقوا الله في التوبة ويرجعوا. كفاية كفاية كده، كفاية ذنوب، كفاية معاصي. ربنا غفور رحيم. ممكن الموت يجي لك في لحظة التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما تنفعش التوبة عند الغرغرة، ربنا ما يغفرهاش أبدا. والله لما تندم من ذنب ربنا ما يغفر لك أبدا. يا إخواننا لحظة الموت بتيجي بأخدة فجأة. احذروا التسويف كما قال النبي، احذروا التسويف فإن الموت يأتي بأخدة، يأتي فجأة. فعشان كده جددوا لأنفسكم توبة مع الله. ارجعوا يا شباب، ارجعوا ارجعوا يا رجال. كفاية اللي بيننا وبين بعضنا خصومات، يلا نتصالح، يلا نتغافر، يلا نرجع مع ربنا نتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، عندنا تنبيهان. التنبيه الأول أن هناك درس بلغة الألمانية للغير الناطقين بالألمانية يوم الأربع ويوم السبت بعد صلاة العشاء إن شاء الله موجود هنا، درس للغير الناطقين باللغة العربية. إنه ما يفهموش اللغة العربية أو ما تعلموش اللغة العربية بمعنى صح. درس يوم السبت ويوم الأربع بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وإن شاء الله عندنا كمان يمكن يوم السبت بعد الساعة 9 بس يكون متأخر شوية، درس لتعليم اللغة العربية للغير ناطقين باللغة العربية، عشان إن شاء الله ربنا يعيننا أن يكون في رسالة أنهم يقرأوا القرآن ويفهموا حاجة في القرآن. الأمر الآخر هو أمر الإخوة الذين أخذوا من عندنا الجوزة للعبة بتاعت الحصالة هذه، ويقولوا باللغة المصرية ويسموها الهجة الجوزة، يعني اللي أخذوها يا ريت إن شاء الله الجمعة القادمة حتى يتسنى لنا أن ندفع الإيجار إن شاء الله. ولكم الله خير وبارك الله فيكم. ولا تنسوا التكبير، التكبير ما زال مستمر، لا تنسوا التكبير قبل أن تخرجوا من هذا المكان بعد صلاة الجمعة المباشرة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المغفورين لهم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم انصرنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق وثبت الحق بنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كربنا ونكف همنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب، اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شباب الأمة إلى دينك يا رب العالمين، اللهم ردنا وإياهم إلى دينك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا وإياهم بما حفظت به الصالحين من عبادك، اللهم ألهمنا وإياهم أمر رشد يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا وإياهم بأمور ديننا، وبصرنا وإياهم بعيوبنا، اللهم هذا دعوانا هذا دعاؤنا وأنت المجيب يا أرحم الراحمين، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، أقم الصلاة أرحمك.